قال مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عمارة بن عمير التيمي عن أبي معمر عن أبي مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة فيقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال أبو مسعود فأنتم اليوم أشد اختلافا وإن لله من يرجعون. عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثلاثا وإياكم هيشات الأسواق. قال النووي رحمه الله باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل وإقامتها وفضل الأول فالأول منها والازدحام على الصف الأول والمسابقة إليها وتقديم أولي الفضل وتقريبهم من الإمام. قوله صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولي الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ليليني يعني بمعنى يقرب مني يعني يقرب مني. قال وأولو الأحلام هم العقلاء وقيل البالغون والنهى العقول. فعلى قول من يقول أولو الأحلام العقلاء يكون اللفظان بمعنى واحد فلما اختلف اللفظ عطف أحدهما على الآخر تأكيدا وعلى الثاني معناه البالغون العقلاء يعني يبقى يستفاد من كده بقى على هذا التفسير ان الصبيان لا يكونون ايه في خلف الامام مباشرة والله اعلم وعلم كاصل يعني. لكن لو ما فيش الا صبيان فقد وقف انس وايه واليتيم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى الصبي المميز يعتد بوقوفه في الصف بحيث يجعل صفا مع الرجال لو رجل واحد وصبي واحد يبقى يجعلون ايه صفا مستقيما لا يقف الرجل بجوار الامام كحالة عدم الصبي بل يقف الصبي كالرجل يعتد بوقوفه في الصف. لكن المشروع ان يكون القريب من الامام هم اهل العلم واهل حفظ القرآن. سمي العقل نهية هي واحد النهى لأنه ينتهي إلى ما أمر به ولا يتجاوز وقيل لأنه ينهى عن القبائح وإنه مفيش تعارض. قال أبو علي الفارسي يجوز أن يكون النهى مصدرا كالهدى وأن يكون جمعا كالظلم وده المشهور يعني إن النهى بمعنى جمع نهية هو جمع. قال والنهى في اللغة معناه الثبات والحبس ومنه النهى والنهى والنهي للمكان الذي ينتهى إليه ينتهي إليه الماء فيستنقع. قال الواحدي فرجع القولان في اشتقاق النهي إلى قول واحد وهو الحبس. فالنهي هي التي تنهى وتحبس عن القبائح. كلام جميل جدا. قوله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم معناه الذين يقربون منهم في هذا الوصف وده يستدل به على ان الصف يبدأ من الوسط لانه كل ما كان اقرب للامام كل ما كان افضل فاللي على يمين الامام افضل ثم الذي يكون عن شماله لانه اقرب الى الامام ثم يبدأ بعد ذلك على اليمين وبعدين على الشمال وبعدين على اليمين لانه كل ما يكون على اليمين واقرب يبقى اولى واذا ما عشان كده الواحد يبدأ عن يمين الامام والثاني يجي عن شماله عن شمال الاولاني ويقفوا خلفه والثالث يجي فين عن يمين الاولاني عشان يبقى اقرب للامام. طب والرابع يقف عن شمال الثاني عشان يبقى اقرب للامام بدل ما يبعد عن لو واقف على يمين بس زي ما الناس بتعمل يبقى ايه بعد عن الامام. ونقول كده برضو ان الذين لونهم كذلك يبقى في الصف الثاني يبدا من وراء الامام عشان يكون اقرب الامام. هذه افضل المواطن بهذا الحديث ما هو ده عشان يبدأ بيها او قفل لك ان ده الافضل مش ان هو يضيع القرب من الامام بسببها لان الصحابي لما جه يقف على شمال ابي اليسر شمال جابر، حديث جابر وقف على شماله والرسول رجعهم ندايمين وده شماله، فده دليل ان بيجي ثانيا يجي على شمال الاولاني مش على يمينه. وقفهم كده الرسول صلى الله عليه وسلم، لو كانت وقفته غلط كان حوله ودوره زي ما دور ابن عباس. يعني ايه بعد شوية؟ طبعا مش لازم يعدهم يعني، لكن كل ما يقرب من الامام كل يكون افضل. قال قوله صلى الله عليه وسلم ثم الذين هم، معناه الذين يقربون منهم في هذا الوصف، اللي هو ده دليل وصف العلم كما ذكرنا يعني القرآن والسنة. وقوله يمسح مناكبنا أي يسوي مناكبنا في الصفوف ويعدلنا فيها، يعدلهم في الصفوف باليد. لياليني، لياليني كلمة كما قرأناها إن شاء الله. لياليني، لياليني، لياليني، جزاكم الله خير. أنا قرأتها خطأ، لياليني ما فيهاش ياء ثانية، لياليني منكم لأنها مجزومة بحذف حرف الهاء، جزاكم الله خير. ليالني، ليالني منكم. جزاكم الله خير. قال في هذا الحديث تقديم الأفضل، فالأفضل إلى الإمام لأنه أولى بالإكرام، ولأنه ربما احتاج الإمام إلى استخلاف فيكون هو أولى، ولأنه يتفطن لتنبيه الإمام على السهو لما لا يتفطن له غيره، وليضبطوا صفة الصلاة ويحفظوها وينقلوها ويعلموها للناس، وليقتدي بأفعالهم من وراءهم. ولا يختص هذا التقديم بالصلاة، بل السنة أن يقدم أهل الفضل في كل مجمع إلى الإمام وكبير المجلس، كما جلس العلم والقضاء والذكر والمشاورة ومواقف القتال وإمامة الصلاة والتدريس والإفتاء وإسماع الحديث ونحوها، ويكون الناس فيها على مراتبهم في العلم والدين والعقل والشرف والسن والكفاءة. في ذلك الباب يقول والأحاديث الصحيحة متعاضدة على ذلك، وفيه تسوية الصفوف واعتناء الإمام بها والحث عليها. قوله صلى الله عليه وسلم إياكم هيشات الأسواق، أي اختلاطها والمنازعة والخصومات وارتفاع الأصوات واللغط والفتن التي فيها. ولما الناس عاملة دوشة في المسجد نقول لهم قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم وهيشات الأسواق، رفع الصوت في المسجد والصياح وخصوصا ما يقع في الأفراح ينهى عنه بهذا الحديث. إياكم وهيشات الأسواق، اللغط والاختلاط والمنازعة وارتفاع الأصوات. له طرق متعددة وله شواهد. قال مسلم حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتموا الصفوف فإني أراكم خلف ظهري. حديث آخر حدثنا شيبان قال مسلم حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز وهو ابن صهيب عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتموا الصفوف فإني أراكم خلف ظهري. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال أقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاوى حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت سالم بن أبي الجعد الغطفاني قال سمعت النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. عن عمرو بن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح حتى رأى أن قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال: عباد الله، لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. قال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم إني أراكم خلف ظهري، تقدم شرحه في اللغة الذي قبل، دي معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. أقيموا الصف في الصلاة، أي سووه وعدلوه وتراصوا، ذلك يقع بالتساوي في الموقف، المنكب في المنكب والقدم في القدم، ويقع بسد الخلل، سد الفرج. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، قيل معناه بمسخها ويحولها عن صورها، لقوله صلى الله عليه وسلم يجعل الله تعالى صورته صورة حمار. وقيل يغير صفاتها. والأظهر والله أعلم أن معناه يوقع بينكم العداوة والبغضاء واختلاف القلوب، كما يقال تغير وجه فلان علي، أي ظهر لي من وجهي كراهة لي وتغير قلبه علي، أو الوجوه بمعنى الوجهة، إنها نفس المعنى، بمعنى الإرادات تختلف فتقع العداوة والبغضاء. يقول: لأن مخالفتهم في الصفوف مخالفة في ظواهرهم، واختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن، وإن لله وإنا إليه راجعون. قوله يسوي صفوفنا كأنما يسوي بها القداح، القداح هي خشب السئام حين تنحت وتبرى، فكانوا يسوونها بعضها بجوار بعض، واحدها قدح، معناه يبالغ في تسويتها حتى تصير كأنما يقوم بها السهام لشدة استوائها واعتدالها. قوله فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال: تسوون عباد الله صفوفكم، فيه الحث، أو قال تسوون، هو الحديث قال عباد الله، أي يا عباد الله لتسوون صفوفكم، قال فيه الحث على تسويتها، وفيه جواز الكلام بين الإقامة والدخول في الصلاة، أي عدم الاحتياج إلى تكرير الإقامة. هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء، ومنعه بعض العلماء، قالوا لا يجوز بعد ما يقولوا قد قام الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إلا اللي كبر، لكن الصحيح أنه يجوز أن يأمرهم بالتسوية وغيرها، والصواب الجواز، وسواء كان الكلام لمصلحة الصلاة أو لغيرها أو لا لمصلحة، يعني في جواز ذلك واحد يتكلم كلمة لا يحتاج إلى تكرير الإقامة. الظاهر الوجوب، لأنه ما فيش عقوبة إلا على ترك واجب بوجوب تسوية الصفوف، بس عدم اشتراطها ليس شرطا في صحة الصلاة إلا لو فقد وصف الصف، ما بقاش صف، بقى واحد منفرد وواحد منفرد، لكن لو اختلف اختلافا يسيرا مع بقاء وصف الصف فهو إيه؟ خلاف الواجب، ولكن ليس بمبطل للصلاة. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. قال قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، النداء هو الأذان، والاستهام الاقتراع، ومعناه أنهم لو علموا فضيلة الأذان وقدرها وعظيم جزائه ثم لم يجدوا طريقا يحصرونه به لضيق الوقت عن أذان بعد أذان، أو لكونه لا يؤذن للمسجد إلا واحد، لاقترعوا في تحصيله. يعني لكانوا حيتمنوا أن كل واحد يؤذن وراء الثاني، بس طبعا الصحيح هو يؤذن للمسجد مؤذن واحد إلا أن يحتاج إلى ذلك لاتساع المكان، فالأصل أن يؤذن للصلاة مرة واحدة من أذان مؤذن واحد. قال: ولو يعلمون ما في الصف الأول من الفضيلة نحو ما سبق أيضا لاستهموا، أي لاقترعوا على من يكون. يقول: وجاءوا إليه دفعة واحدة وضاق عنهم، ثم لم يسمح بعضهم لبعض به لاقترعوا عليه. طبعا هو المشروع عند اجتماعهم أن يكون إيه؟ أولو الأحلام وأنهم مقربون، حفاظ القرآن والعلماء بالسنة ونحو ذلك، فإن لم يكن فمن سبق إلى المكان. ما المؤذن الراتب؟ المؤذن الراتب يقدم، وحسن الصوت يجعل مؤذنا راتبا. ولو اختلفوا يعني ليس هناك مؤذن راتب، فأيهما أحسن صوتا قدما أندى صوتا. الظاهر ان هم يؤخروا من ليس من ادب منه ويتقدموا. وفيه اثبات القرعه في الحقوق التي يزدحم عليها ويتنازع فيها، وانها سبيل لفصل كثير من الخصومات في المواضع التي شرع فيها الاقتراع، وليس ذلك من القمار المحرم. قال: وقوله ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا اليه. التهجير التبكير الى الصلاه اي صلاه كانت. قال الهروي وغيره: وخصه الخليل بالجمعة، والصواب المشهور الأول. هي أصل الهاجرة اللي هي وقت قبل الظهر شدة الحر، أصله من ذلك. فالتهجير حضور مكان قبل صلاة الظهر، ولكن استعمل زي يقول أصبحت كذا، أي صرت كذا، فمش شرط يكون وقت الصباح فقط. ان هو يقاس عليها سائر الصلاه، حتى لو قلنا ان هذا هو اصل المعنى. والاقرب ان هو غير لفظ التهجير في الاستعمال اللغوي الى معنى التبكير مطلقا، ياتي قبل الاذان، هذا هو الاولى والافضل، يدرك الفضيله بين الاذان والاقامه كامله ما لم يكن له عذر يعني. فالاولى ان ياتي يدرك قبل الاذان. وقوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا، فيه الحث العظيم على حضور جماعة هاتين الصلاتين، والفضل الكثير في ذلك لما فيهما من المشقة على النفس من تنغيص أول نومها وآخره. إن العشاء الناس عايزة تنام قبلها، وآخر النوم هو الفجر، ولهذا كانت أثقل الصلاة على المنافقين. وفي هذا الحديث تسمية العشاء عتمة، وقد ثبت النهي عنه وجوابه من وجهين: لا تغلبنكم الأعراب على صلاتكم، على اسم صلاتكم العشاء. الجواب من وجهين: أن هذه التسمية بيان للجواز، وأن ذلك النهي ليس للتحريم. والثاني وهو الأظهر أن استعمال العتمة هنا لمصلحة ونفي مفسدة، لأن العرب كانت تستعمل لفظ العشاء في المغرب، فلو قال لو يعلمون ما في العشاء والصبح لحملوها على المغرب، ففسد المعنى وفات المطلوب، فاستعمل العتمة التي يعرفونها ولا يشكون فيها. وقواعد الشرع متظاهرة على احتمال أخف المفسدتين لدفع أعظمهما، ولكن على أي الأحوال أنه لا يحرم لفظ العتمة، يعني ما فيش تعرض بين الوجهين، بل الوجه الأول لبيان الجواز، والثاني لبيان الحكمة والسبب في لماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ولو حبوا يعني على الركب، والله أعلم. قال قوله قال مسلم: حدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا أبو الأشهب عن أبي نضرة العبدي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا، فقال لهم: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. عن أبي سعيد الخدري قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما في مؤخر المسجد فذكر مثله. أن الصفوف ينبغي يعني أن تتم الأول فالأول، لا يبدأ صف مؤخر بعيدا عن الإمام كما يفعل كثير من الناس، يرص صف كراسي وراء ويقفوا في الخلف. قال: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم. قال النووي: معناه وليأتم بكم من بعدكم، أي يقتدوا بي مستدلين على أفعالي بأفعالكم. ففيه جواز اعتماد المأموم في متابعة الإمام الذي لا يراه ولا يسمعه على مبلغ عنه أو صف قدامه يراه متابع أو صف قدامه يراه متابعا للإمام. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال قوم يتأخرون، أي عن الصفوف الأول، حتى يؤخرهم الله تعالى، أي عن رحمته أو عظيم فضله ورفع المنزلة وعن العلم ونحو ذلك. نسأل الله العافية. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو تعلمون أو يعلمون ما في الصف المقدم لكانت قرعة. وقال ابن حرب: الصف الأول. وقال: لو تعلمون أو يعلمون ما في الصف الأول ما كانت إلا قرعة. ده رواية من طرق الحديث الماضي. حدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. قال: أما صفوف الرجال فهي على عمومها، فخيرها أولها أبدا وشرها آخرها أبدا. أما صفوف النساء فالمراد بالحديث صفوف النساء اللواتي يصلين مع الرجال. أما إذا صلين متميزات لا مع الرجال فهن كالرجال، خير صفوفهن أولها وشرها آخرها. ذكرنا أنه من النووي، وهذا الأمر فيه احتمال، لكن لأن المرأة مأمورة أن تصلي في بيتها، فالحضور مبكرا ليس مرغوبا فيه في حقها. والمراد بشر صفوف الصفوف في الرجال والنساء أقلها ثوابا وفضلا وأبعدها من مطلوب الشر، وخيرها بعكسه، أي أكثرها ثوابا وفضلا. وإنما فضل آخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال لبعدهن عن مخالطة الرجال ورؤيتهم وتعلق القلب بهم، تعلق قلوب النساء بالرجال عند رؤية حركاتهم وسماع كلامهم ونحو ذلك، وذم أول صفوفهن لعكس ذلك. واعلم أن الصف الأول الممدوح الذي قد وردت الأحاديث بفضله والحث عليه والصف الذي يلي الإمام، سواء جاء صاحبه متقدما أو متأخرا، وسواء تخللته مقصورة زي المنبر أو ونحوها أم لا، هذا هو الصحيح الذي يقتضيه ظواهر الأحاديث وصرح به المحققون. وقال طائفة من العلماء: الصف الأول هو المتصل من طرف المسجد إلى طرفه، لا يتخلله مقصورة ونحوها، فإن تخلل الذي يلي الإمام شيء فليس بأول، بل الأول ما لا يتخلله شيء وإن تأخر، الأول هو الصحيح. وقيل الصف الأول عبارة عن مجيء الإنسان إلى المسجد أولا وإن صلى في صف متأخر، وهذان القولان غلط صريح، إنما أذكره ومثله لأنبه على بطلانه لئلا يغتر به، والله أعلم. ده الصحيح، إن الصف الأول لو فيه عذر اقتضى قطعه بمنبر أو عمود أو أي شيء آخر فيكون هو الصف الأول أيضا طالما قطع بعذر. قال مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: لقد رأيت الرجال عاقدي أزورهم في أعناقهم مثل الصبيان من ضيق الأزر خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال قائل: يا معشر النساء، لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال. قال النووي رحمه الله: باب أمر النساء المصليات خلف وراء الرجال ألا يرفعن رؤوسهن من السجود حتى يرفع الرجال. قال: قوله رأيت الرجال عاقدي أزورهم معناه عقدوها لضيقها لئلا يكشف شيء من العورة. والإزار أصلا بيوضع في وسط الإنسان، فمن قلة ما عندهم من الثياب وليس عندهم ثياب اضطروا إلى أن يستروا نصفهم الأعلى والأسفل بالإزار، فعقدوها على إيه؟ على عنق ليستروا المناكب بالإضافة إلى ستر الأفخاذ، وهذا فيه ما كانوا عليه من الشدة وضيق الحال رضي الله عنهم. يقول: ففيه الاحتياط في ستر العورة والتوثق بحفظ السترة، يعقدها يربطها يربط من طرفين علشان ما ينزلش ولا يقع. وقوله: يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال، معناه لئلا يقع بصر امرأة على عورة رجل انكشف وشبه ذلك، والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمال. دليل على أنه لو انكشف شيء من العورة بغير قصد فتداركه سريعا لم تبطل صلاته. ما خلاص بقى موضوع ستره، بس كده عموما ان الرجل يجب ان يستر عورته والمراه حتى لو كان منفردا، حتى مع وجود ستاره، وان كشف شيء من العوره يبادر الى ستره. ها حتى لو ظهر اليسير من العوره ما بين السره والركبه بالنسبه للرجل وما سوى الوجه والكفين في المراه وجب عليه المبادره الى ستره، وجب عليهما المبادره الى ستره. وقد يستدل به على ان الفقد عوره، لان الذي يظهر مع عقد الازر على كده انما مع رفع الاسوه شيء من الفخذ، شيء من الفخذ والله اعلم. ها لا ده هو دليل على مشروعيه ستر الكتف، ليس انه من العوره ولكن هو من كمال الهيئه في الصلاه. ستر المنكب للرجل من كمال الهيئه في الصلاه، ستر المنكبين، انه عشان كده عقدوا الازر على الاعناق. وفيه صبر الصحابة رضي الله عنهم عن الفقر والحاجة، وفي صلاة النساء مع الرجال بدون ساتر بينهما. فوجود الساتر ده مش فريضة من الفرائض، وجود الستارة يعني، ولكن هو من باب البعد عن الفتن. حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة، قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري انه سمع سالما يحدث عن ابيه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استاذن احدكم امراته الى المسجد فلا يمنعها. عن سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا نساءكم المساجد اذا استاذنكم اليها. قال فقال بلال بن عبد الله والله لنمنعهن. قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط. وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن. رواية بن عبد البر قال له لعنك الله. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذنكم نساؤكم إلى المساجد فأذنوا لهن. عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا النساء من الخروج إلى المساجد بالليل. فقال ابن لعبد الله بن عمر لا ندعوهن يخرجن فيتخذنه دغلا. قال فزبره، أي زجره، زبره ابن عمر وقال أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا ندعوهن. عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد. فقال ابن له يقال له واقد إذا يتخذنه دغلا. قال فضرب في صدره وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا. عن ابن عمر عن بلال بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا النساء حظوظهن من المساجد إذا استأذنوكم. فقال بلال والله لنمنعهن. فقال له عبد الله أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أنت لنمنعهن. يقول النووي رحمه الله باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليها فتنة وأنها لا تخرج مطيبة. قوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله هذا وشبهه من الأحاديث، من حديث الباب، ظاهر في أنها لا تمنع المسجد لكن بشروط ذكرها العلماء مأخوذة من الأحاديث، وهو ألا تكون متطيبة ولا متزينة لي وليخرجن تفلات، حديث صحيح. وأيما امرأة أصابت بكورا فلا تشهدن معنا العشاء. قال ولا ذات خلاخل يسمع صوتها، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينة، ولا ثياب فاخرة اللي هي ثوب الشهرة الذي يجذب الانتباه، ولا مختلطة بالرجال أي في صفوفهم وإنما تقف خلف الرجال، ولا شابة ونحوها ممن يفتتن بها. ظاهر الحديث على الشابات والعجائز، فالكلام على انها اذا خرجت بصفة فيها فتنة، اما ان الشابة تمنع مطلقا فليس عليه دليل. يقول: ألا يكون في الطريق ما يخاف به مفسدة ونحوها. وهذا النهي عن منعهن من الخروج محمول على كراهة التنزيه، ما كان ابن عمر ليقول ذلك مطلقا يعني لابنه، يقول لعنك الله، يسبه سبا شديدا، يضرب في صدره، لأنه خالف مكروها فقط. ظاهر الحديث أنه يلزم الرجل أن يأذن، فإذا لم يأذن فقد خالف السنة طالما أنها خرجت في صفة شرعية، وهو القيم على مراقبة الصفة الشرعية. فإذا رأى مخالفتها في صفة الخروج فله أن يمنعها بلا كراهة، ما دا من شدة الغضب لله. لكن الصحيح هو ينهى عنه، لكن ابن عمر فعل ذلك من شدة الغضب. قال: هذا النهي من منعهن على كراهة التنزيه إذا كانت المرأة ذات زوج أو سيد ووجدت الشروط المذكورة، فإن لم يكن لها زوج ولا سيد حرم المنع إذا وجدت الشروط. ده بالنسبة إذا كان، لأن طاعة الزوج مأمور بها، لكن الظاهر أنه يجب على الزوج أن يأذن. يتخذنه دغلا، الدغل هو الفساد والخداع والريبة. يعني بلال أو واقد هذا قال هذا الكلام على سبيل الديانة، ومع ذلك سبه سبا شديدا وضرب في صدره، دل ذلك على أن من عارض السنة برأيه عوقب، زبره أي نهره. أقبل عليه عبد الله فسبه سبا شديدا، في رواية زبره، في رواية فضرب في صدره، فيه تعزير المعترض على السنة والمعارض لها برأيه، وفيه تعزير ولده وإن كان كبيرا. ممكن الأب الكبير يضرب إليه الولد باب التعزير. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا النساء حظوظهن من المسارد إذا استأذنوكم، وفي بعضها إذا استأذنكم، هذا ظاهر والأول صحيح أيضا. استأذنوكم عوملن معاملة الذكور لطلبهن الخروج إلى مجلس الذكور. قل قولي هذا، أستغفر الله.